جاء في النبأ أنه اتضحت حقيقة متمثلة في أن نظام الحكم المحلي اللبني أبطل قائمة الأسماء للعمال الكوريين الذين اكتاظتهم الإمبريالية اللبنية إلى إحدى ترسانات بناء السفن في محافظة ناغاساكي باللبن قصرا، وأجبرتهم على الأعمال الشاقة قبل تحرير كوريا. ذكرت الجريدة اللبنية ماينيتشي سينبون في عرضها الصادر يوم الثامن من الشهر الجاري أن شركة ميتسوبيشي للصناعة الثقيلة قد تمت في السلطة القانونية بمحافظة ناغاساكي قائمة الأسماء للعمال الكوريين وعددهم 3418 شخصا، وأوضعتها الأموال غير المدفوعة لهم في حزيران عام 1948. غير أن السلطة القانونية بمحافظة ناغاساكي أبطلت تلك القائمة على مرامها في عام 1970 بدعوى أنها انتهت مدة الحفظ. ويقال إن العمال الكوريين المسجلين في القائمة هم المتوفون أو المتضررون من قصف القنبلة الذرية الأمريكية.